يا غنوة النيل يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. منذ آلاف السنين كانت دلتا نهر النيل مكونة من 7 أفرع تخترق الأرض شرقا وغربا إلى البحر المتوسط. وكان الفرع الشرقي لتلك الأفرع 7 يسمى البيلوزي أو بحر الطينة، وكان ذلك الفرع يبدأ من النيل وبالتحديد جنوبي موقع القناطر الخيرية الحالية ببضعة كيلومترات، ثم بعد ذلك يتجه شمالا ثم ينحدر شرقا مخترقا الصحراء حتى يصل إلى مدينة الفرم القديمة واسمها القبطي فرومي واسمها الروماني بولوزيوم، ومنه جاء اسم الفرع البولوزي. وإلى اليوم تجد ذلك السهل وهو سهل الطينة يحتفظ باسمه القديم، ويوجد شرقي قناة السويس وبلدة بور فؤاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكذلك ما زالت قرية بالوضة المحرفة من بولوزيوم موجودة إلى الآن، وآثار الفرم القديمة قريبة من المكان. وكان على بحر الطينة أو الفرع الشرقي لدلتا النيل مدينة أون أو عين شمس أو هليوبوليس، وهذه الأسماء الثلاثة للمدينة الفرعونية القديمة، وهي مقر عبادة الإله رع إله الشمس عندهم في الألف الأولى قبل الميلاد. وكانت بها أقدم جامعة عرفها العالم منذ أكثر من 77 قرنا من الزمان، وقد درس بها أغلب فلاسفة الإغريق منذ بدأ للإغريق تاريخ ووجود. فقد نهل أي تعلم علماء الإغريق من جامعة عين شمس الفرعونية ومن جامعة الإسكندرية في عهد البطالمة، نهلوا من علومها ومعارفها، وترجم العرب علوم الإغريق وأضافوا عليها ونقلتها أوروبا عنهم. وقد أهدى علماء عين شمس للعالم منذ 77 قرنا حساب التقويم الشمسي الذي نقله يوليوس قيصر إلى روما عام 46 قبل الميلاد، وهو نفس التقويم الذي يسير عليه العالم في شتى أنحاء المعمورة إلى الآن. وما التقويم القبطي الحالي؟ ما هو إلا امتداد للتقويم المصري القديم بتقسيمه وشهوره المتساوية وكذلك أسمائه الفرعونية مع تحريف لفظي بسيط. إذن فمصر هي أول حضارة قامت على الأرض، أول حضارة قامت على الأرض، علمت الدنيا بأسرها وساهمت في حضارات متعددة، وستبقى مصر إن شاء الله ستبقى أم الدنيا الآمنة. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.